إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. أيها الأفاضل، كنا بفضل الله تعالى ولا نزال بتوفيق من الله مع سلسلة مباركة في بيان صفات اليهود عليهم من الله تعالى ما يستحقون. أولا قلت حتى لا ننسى قضيتنا، ثانيا حتى لا يلبس علينا ملبس، وحتى لا يدلس علينا مدلس، حتى نعرف حقيقة هؤلاء القوم الظالمين، ثالثا حتى نتفادى ما وقع فيه هؤلاء من الصفات الخسيسة، ومن وقع فيه في ذلك فلعله أن يقع في سخط من الله تبارك وتعالى وغضب منه جل في علا. معاشر الأفاضل، كنا قد ذكرنا أن من صفات هؤلاء أنهم يتعاملون بالربا ولا يتورعون، والله تبارك وتعالى قد أعلن الحرب على آكل الربا ومثله على المتعاطي لهذه المعاملة. شرائعهم السماوية، أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام، حذروهم من هذه المعاملات أشد التحذير، لكنهم كانوا لأنبيائهم من المخالفين ومن المعاندين، فأكلوا الربا وأكلوا المال الحرام بأنواعه، وأكلوا الرشوة أيضا. قال سبحانه في وصف هؤلاء: سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون للسحت. فهؤلاء لا يتورعون عن أكل الحرام وعن أكل الربا والرشوة عياذا بالله تعالى من كل سوء، مع أن كما ذكرنا الشرائع تحرم ذلك، مع أن أنبياءهم عليهم الصلاة والسلام حذروهم من ذلكم، لكنهم وقعوا فيما وقعوا فيه عياذا بالله تعالى. أيها الأفاضل، الرشوة هي مال يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، تزيف به الحقائق، فالحق بالمال يصير باطلا والباطل بهذا المال يصير حقا عياذا بالله. حرم الله عز وجل الرشوة على المؤمنين فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. إنها رشوة محرمة عباد الله، فاليهود تعاطوها، فهل منا من فعل ذلك؟ أقول للأسف نعم، كثيرون ممن ينتسبون إلى الإسلام أوغلوا في التعامل بهذه المحرمات، ومنها الرشوة، وأعطوها أسماء مزيفة براقة منمقة، فيسمونها قهوة إكرامية، حقا ويسمونها أسماء أخرى، منها المنمق المزور، ومنها الأسماء الساقطة نترفع عن ذكرها وأنتم تعلمون ذلك. المهم أنهم يريدون أن يسوغوا لأنفسهم مثل هذه المعاملات، كما قال عليه الصلاة والسلام يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. هكذا تعاطى كثير منا الرشوة وسموها بغير اسمها عياذا بالله. الرشوة محرمة عياذا بالله بالقرآن وبالسنة المطهرة، وثبت في الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية في الحفن. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ثوبان الراشية والمرتشية والرائش، وإن كانت هذه الرواية فيها مقال عند المحققين من المحدثين، والرائش هو الذي يتوسط بين الذي يدفع الرشوة والذي يأخذها كان الراشي كان المرتشي وكان يدخل بيته. المهم كل واحد يتعامل هذه المعاملة وكل واحد يعاون عليها، والعياذ بالله فهو واقع في هذه اللعنة. نسأله تعالى العافية والسلامة من كل سوء. والرشوة من جملة المعاملات المحرمة، والمعاملات المالية المحرمة كثيرة، واليهود وقعوا في كثير منها. أكالون للسعر بصيغة المبالغة أكال، واحد يأكل مرة ولا مرتين لا يسمى أكالا، الأكال يكون بالزار. أكالون للسحت، وإن في أمة الإسلام من لا يتورع. نعم للأسف الشديد أكثر من الناس، وهذا شأن مثل هذه الأزمنة. وقد صح عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء، يعني لا يبالي لا يهتم لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. الله أكبر. وكثير منا وقع في مثل هذا، لا يبالي بما أخذ المال، المهم المال أم من حلال أم من حرام، لا يفرق بين الحلال وبين الحرام والعياذ بالله. وهذا أمر خطير، فيه معصية لله تبارك وتعالى، فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه تلويث لهذا المال، فيه أكل السحت. أنت تدخل السحت في بطنك، ولعلك تتسبب في أن تدخل هذا السحت في بطون الأبرياء من الآباء والأمهات، من الزوجات، من الأبناء والبنات، والعياذ بالله. احذر كل الحذر أن تتسبب في مثل هذا، وأن تتسبب أيضا في أن يرد دعاؤك. تقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر الله تعالى يستجيب لي، والسر أنك تأكل الحرام، وأكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، كما أخبرنا بذلك سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أيها الكريم، ومما وقع فيه اليهود وقد ذكره وخلده لنا القرآن العظيم أنهم كانوا يوالون أعداء الله، يوالون المشركين الوثنيين، مع أنهم أي يهود أهل كتاب، عندكم كتاب أنتم مفروض يكونوا شبابكم أهل الشرك وأهل الوثنية، لكن على السلامة يعادون أهل الإسلام ويوالون المشركين ويزكونهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبن والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أكبر. يفضل الكفار والمشركين على المؤمنين ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. أيها الأكابر، هذا شأن اليهود وقد عرفنا حقيقتهم، فهل منا من وقع في مثل هذا؟ أقول للأسف نعم وألف نعم. منا من يوالي المشركين، يحب أعداء الدين، يناصرهم، يمدحهم آلاء الليل وأطراف النهار، يثني عليهم خيرا كثيرا، وبالمقابل يذم المؤمنين والمؤمنات، ينتقص من المسلمين والمسلمات، يسخر من أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات، وهذا كثير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخدمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالتجار؟ هكذا يقول ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ولا يكون للعبد مثل هذا إلا إذا ضعف إيمانه، إلا إذا ضعف فيه أو بعثت فيه عقيدة الولاء والبراء وعقيدة الحب في الله والبغض في الله. قال صلى الله عليه وسلم أوثقها الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعمى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، ومن خصائص اليهود التي ذكرها الله عز وجل في القرآن العظيم من خصائصهم الكثيرة الوقوف في النفاق والعياذ بالله النفاق، وقد ظهر منهم النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قويت شوكة المسلمين ولما طفق الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فمنهم من أراد أن يحمي نفسه لا بالإيمان الصادق ولكن بالنفاق والعياذ بالله، ثم إنه يدس السموم في أوساط المسلمين يحيك المؤامرات في أوساط المسلمين. وتعرفون أن النفاق أشد على المسلمين من الكفر، ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحتمل يتظاهر بالإسلام لكنه يبطل ماذا؟ يبطل الكفر، يتظاهر بالموالاه ولكنه يبطل المعاداة، يتظاهر بالمحبة ولكنه يكتب البغضاء والكراهية عياذا بالله. هذا أتبع في وطن المسلمين النفاق هذا وعجز. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار رب العالمين قاتل يهود، وإذا رأوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. كاين اليوم كاين الناس هذا اليوم كاين عبر التاريخ دائما كاين أهل النفاق والعياذ بالله، دسائس مؤامرات مكر عظيم جدا بالإسلام والمسلمين. وسبحان الله أعجبني قول لبعضهم قال غزة في هذه الأيام غزة في البلدان مثل سورة التوبة في القرآن، فسورة التوبة سميت عند العلماء الفاضحة وهي من آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فضحك المنافقين وكشفتهم مليح لهداية أحد سنة رحمة فيها سورة وحيدة فاضحة غضب من الله عز وجل، كشف أنوار هؤلاء وهتك أستارهم بفضله سبحانه. وكذلك غزة كشفت عوار هؤلاء وعرتهم بفضل الله تبارك وتعالى. وما أكثر النفاق في هذه الأيام، نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وأرقني في الظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا بالبوائق، فمنهم عدو كاسر عن عدائه ومنهم عدو في ثياب الأصادق. وهذا العدو الذي هو في ثياب الأصادق هذا اللي وعد الزمن. صلى الله عليه وعلى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر عيوبنا إنه خير رسول. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد نحيد من أكلل فمن خصال اليهود التي خلدها القرآن العظيم أنهم مكفرون لغيرهم، يكفرون غيرهم، وهذا في آيات في كتاب الله عز وجل واضح. ليس علينا في الأميين سبيل وفيما يسمى بروتوكولات حكماء صهيون التي كشفها العالم بعد أن كانت خفية برهة من الزمن، يسمون أعداءهم ويسمون من يخالفهم الأمميين ويستبيحون في التعامل معهم كل محرم وكل أنواع الإجرام يستبيحونها. مراكش معهم مع طرف ضدهم وأنت كافر عندهم ويستبيحون أي تعامل معك. ولذلك تجدون في التلمود مثلا التلمود تحهم يعظموه ويعملوا به التلمود تلقوا فيه كيف يحرضون على قتل غيرهم واستباحة دمائهم. يقولون كل الأمميين ولو كانوا صبيانا صبيان صغار، ولذلك الشيء يحدث الآن في غزة مش غريب، هم يتعاملوا بالدين تاعهم الفاسد اقتلوهم قبل كل يقتل بكل شراسة سيكون من أهل الفردوس الأعلى. يقول سلمون تاعهم إذا وجدت إنسانا في خطر راح يموت ثم عليه بالك المقصود إياك أن تنقذه ما دام ليس مرشده ما دام ليس يهوديا ثم عليه قتله. الأموال كلها مستباحة، إدارة عامة إدارة حرم القتل سرق حرام. أقول لا، حرام بين اليهود لكن وحدهم سرقوا على روحهم، خذ مالتهم. الزنا فينا بينهم، والزنا محرم اليهودية لكن وحدها مش يهودية، فيش مشكلة. استباحة الأعراض، استباحة الأرواح والأنفس والدماء، استباحة الأموال، استباحة الأعراض، عياذا بالله. هذا هو الدين تاعهم، مش يخليكم حتى شيء وما تستغربوش شيء اللي يحدث. الله عز وجل العافية والسلامة. وعندهم عيدان في العام، كان واحد عيد يكون في شهر مارس يسميوه عيد البورين، وكان عيد واحد اخر في شهر ابريل يسميوه عيد الفصح، يحب ان يسميوه يحتفلوا به. يقول هو لا يتم الاحتفال الحقيقي في هذه الاعياد الا بماذا؟ الا باخذ الفطيره بالدماء البشريه والعياذ بالله. استغرب شيء شيء يحدثنا فالشيء من دينه لا يستغرب، ما استغرب حتى شيء. عندهم شراسه كبيره جدا في تكفير خير غيرهم وفي التعامل بمثل هذه العداوه ومثل هذا العداء، والله المستعان. اقول احنا رانا نقارنوا واش نتركوا سبوا تاعهم، كاين فينا مثل هذا؟ ما وصلناش لهذا، لكن كاين فينا من يكفر اخوانه ممن يصلون معه ويستقبلون قبلته ويؤمنون بالقران والسنه ولعلهم خير منه عند الله عز وجل بمفاوز، لكنه يسارع الى تكفير من يخالفه، وهؤلاء كافرون والعياذ بالله. ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما كما قال عليه الصلاه والسلام. وفي تاريخ الاسلام كاين ناس هكذا، خوارج ومن تبعهم، وكاين ناس اليوم اجتهدوا كثيرا في تبديع الامه وفي اخراجها من دائره السنه لاتبع الاسباب تخالفه في ادنى الامور وفي ابسطها واقلها، يبدعك ويعاملك كما يعامل خوارج غيرهم واعدائهم. هو تبديع لكن هو التكفير مبرر، لانه يعاديك ولا يكلمك ولا يسلم عليك ولا يرد عليك السلام ولا يعودك اذا مرض ولا يعطيك شيئا من حقوق الاخوه ولا يسير في جنازتك ويود من اعماق قلبه لو حصل لك ما حصل من المكروهات والعياذ بالله. ولعله يصف العلماء الذين يخالفون مسلكه المنحرف يصفهم بانهم اشد من اليهود والنصارى. فهؤلاء وهؤلاء في الحقيقه وجهان لعمده واحده والعياذ بالله. نسال الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا وان يرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا وان يرزقنا اجتنابه. اللهم ات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء. نساله تعالى قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت مغفره ورضوانه. نساله تبارك وتعالى ان يفرج عن اخواننا هناك في ارض غزه، انه ولي ذلك والقادر عليه، ان ينصرهم على اعدائهم انه خير مسؤول. نساله تبارك وتعالى ان ينصر الاسلام والمسلمين، ان يعز الايمان والمؤمنين، ان يذل وان يخذل الشرك والمشركين، انه خير مسؤول. نساله سبحانه ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ان يرحم موتانا وموتى المسلمين، ان ينفس الكرب عن المكروبين، ان يكشف الهموم عن المهمومين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،